قال: فصل في تقديم التعليق أو تقديم الشرط تأخيره. نعم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب تعليق الطلاق. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن إن قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. تقديم، نقول تقديم الشرط وتأخير الشرط لا يضر إذا علقه بالطلاق أو علق الطلاق به. إن قمت فأنت طالق، أنت طالق إن قمت، ما في فرق. لكن هناك شرطان يشترط لصحة هذا التعليق أن ينويه بقلبه قبل فراغ التلفظ به، يعني قال أنت طالق إن قمت، فيكون ناوي هذا الشرط عندما تلفظ بلفظ الطلاق، نوى الشرط، فلابد أن ينوي الشرط قبل فراغ التلفظ بالطلاق. ولا يكون ما عنده نية، يعني يقول أنت طالق ثم بعد ما ينتهي من الكلام يقول أنت طالق ثم يعلق بشرط، يقول إن خرجت إن جئت. لا، لابد أن تكون نية الشرط عنده قبل فراغه من لفظ الطلاق. الشرط الثاني أن يكون هذا الشرط متصل بالكلام، أن يكون متصلا لفظا أو حكما، مثل ما قلنا في الاستثناء. لكن ما يصح أن يقول أنت طالق ثم ينقطع فترة طويلة ثم يقول يعني إن خرجت، فنقول هذا الشرط لا يصح لأنه غير متصل بلفظ الطلاق. أن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم، كما لو قال أنت طالق يا زانية إن قمت. أنت طالق هذا لفظ الطلاق، وإن قمت هذا الشرط، وفصل بينهم بكلام، لكن كلام منتظم. فإذا نوى، كان ناوي الشرط ولم يفصله، مثل هذا ما يعتبر فاصل، نقول هذا كلام متصل حكما، ما هو متصل لفظا لكن متصل حكما. يقول: ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم. قطعه بسكوت، قال أنت طالق وسكت فترة ثم قال إن قمت، ما ينفع الشرط. معناه أنه أصبح الطلاق نقول منجز في هذه الحالة ولا معلق؟ منجز. كذلك لو قطعه بكلام غير منتظم، كما لو قال كقوله سبحان الله، يعني أنت طالق سبحان الله إن قمت، نقول سبحان الله لا مدخل لها هنا، فهذا كلام لا ينتظم، فتطلق في الحال، يصبح إيش؟ يصبح منجز. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى متفرقة. قال: فصل. المسألة الأولى هذه فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم، تطلق. طلقت. ليش؟ لأن قوله إن خرجت بغير إذني يعني بغير إعلامي لك، بغير إعلامي لك. لكن لو قال إن خرجت بغير رضا مني، إذا كنت أنا غير راضي أي خروج تخرجين وأنا لا أرضى به، فهذا فأنت طالق، ثم خرجت خروجا هو راض عن غير. أما إن قال إن خرجت بدون ما أعلمك وبدون ما أقول لك أخرجي ثم خرجت فلا. طيب، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت. نعم، قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها فخرجت، ثم خرجت مرة ثانية بعد ذلك بغير إذنه تطلق. قال: ما لم يأذن لها في الخروج كل ما شاءت. لو قال إذن أخرجي ومأذون لك أن تخرجي كل ما أردت، إذن هنا لن تطلق. المسألة الثانية، قال: وإن خرجت، يعني إن قال الرجل إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان هذا وخرجت لم تطلق. ليش؟ لأنه قوله إن خرجت بغير إذن فلان معناه أنه مقيد، كأنه يقول في حياته وليس بعد وفاته، أما بعد وفاته لا يتصور منه إذن. كذلك لو قال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق. الحمام قديما عندهم كان في حمام للرجال وحمام للنساء عام يغتسل فيه الرجال، وهناك حمام خاص بالنساء يغتسل فيه والناس يخرجون إليه. فإن قال أنت طالق إن خرجت إلى غير الحمام يعني إلى السوق مثلا، أما الحمام معلش لكن السوق لا أنت طالق، فأنت طالق. قال فخرجت له يعني للحمام ثم بدا لها غيره يعني غير الحمام طلقت لأنها قصدت غير الحمام وقع عليها الشرط. المسألة الرابعة، ولو قال زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إلا أن يشاء الله، عبدي حر إن شاء الله، عبدي حر إلا أن يشاء الله، قال لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق. أنت طالق إن شاء الله، إيش نقول؟ نقول طالق ولا ما هي طالق؟ قال المصنف هي طالق. قال وإن قال إن شاء فلان يعني أنت طالق إن شاء فلان، فهذا ما هو طلاق، هذا تعليق للطلاق على رضا فلان، يعني أنت طالق إذا رضي فلان طلاقك فوقع عليك الطلاق. قال وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء، إذا نذهب إلى فلان ونسأله أنت تشاء طلاقها أم لا. وإن قال الآن صورة عكسها تختلف، وإن قال إلا أن يشاء فلان يعني أنت طالق إلا أن يشاء فلان، يقول فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق. إذن إيش الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى أنت طالق إذا شاء فلان، الصورة الثانية أنت طالق إلا إذا شاء فلان، إلا إذا شاء فلان أو إلا إذا لم يشأ فلان. الفرق بينهم إيش؟ أنت طالق إذا شاء فلان يعني أنك ما أنت طالق إلا إذا شاء، فالطلاق لن يقع عليك إلا بمشيئته، هذا يسمى تعليق. لكن قوله أنت طالق إلا إذا شاء فلان عدم الطلاق فإنه لا يقع، إيش معناه؟ معنى أوقع الطلاق وأوقف وقوع الطلاق على مشيئته، فإما أن يرد الطلاق هذا الرجل فلان وإما فإن الطلاق واقع. فبناء عليه لو أن هذا الرجل الذي علقنا عليه المشيئة أبى، قلنا له ها تريد طلاقها تريد بقاءها ولا طلاقها، فأبى قال لا ما أشاء أن أرد الطلاق، إذن وقع عليها. أو أنه جن فما نستطيع نعرف مشيئته، أو مات ما نستطيع أن نعرف مشيئته، معنى هذا يعني في الصورة الثانية أن الطلاق واقع عليها ولا يرفعه إلا مشيئة فلان بالرفع أو بعدم الوقوع، هو طبعا ما وقع عليها هو موقوف عليه. قال وقع الطلاق إذن. قال وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال عينا يعني بعينه فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع لأنها رأت الهلال، لكن لو رأته بعينها في الرابع بعد الثالثة في الرابع قال وبعدها لم يقع، لأنه بعد ثلاثة ليالي لا يسمى هلال وإنما يكون يعني قمر بدأ في أصبح يقمر أو مقمرا. المسألة الثامنة، إن قال أنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا، فعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع، إيش يعني هذا الكلام؟ يقول أنت طالق إن فعلت كذا، إن فعلت أنا كذا أو إذا أنت فعلت كذا. نأخذ مثال، أنت طالق إن دخلت بيت فلان، معناه هنا علق الطلاق على دخول بيت فلان، واضح هذا. إن دخل بيت فلان وقع الطلاق ولا ما وقع؟ الأصل أن نقول إيش؟ يقع الطلاق. هب أنه دخل البيت، دخل بيت فلان مكره، فهل يقع الطلاق بحصول هذا الشرط على سبيل الإكراه؟ يقول لا، الإكراه لا يؤثر. طيب دخله في حال الجنون يعني أصابه جنون فدخل بيت فلان، كذلك لا يقع. مغمى عليه لا يقع، نائم لا يقع. نكمل. طيب وإن فعلته أو فعله ناسي يعني دخل بيت فلان ناسي، إيش رأيكم؟ يقول المصنف ناسي يقع. إذن فرق المصنف، يفرق بين المكره والمجنون والمغمى عليه والنائم، يقول هؤلاء هؤلاء لا يقع الطلاق بفعلهم، بخلاف الناسي، قال وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. عرفنا الفرق الآن؟ إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، تبه، فدخلته مكرهة وقع الطلاق ولا لا؟ ما وقع. ليش؟ لأنه ما دخلت في حكم من لم يدخل، ما دام دخلته بإكراه فهي كأنها لم تدخل. طيب دخلته في حال جنونها أو إغمائها أو نومها لا يقع. لماذا؟ يقولوا لأنه هؤلاء رفع عنهم القلم فلا يؤخذون بهذا. طيب دخلته وهي ناسية، نسيت أن زوجها قال لها ذلك، علق الطلاق بدخولها هذا البيت، أو جاهلة، جاهلت أن هذا هو بيت فلان ودخلت، إيش يقول المصنف؟ يقول يقع الطلاق. إذن فرق بين الإكراه وغياب العقل وبين مسألة النسيان والجهل، ويقول أن النسيان والجهل لا يعذر فيه، يقول هذا علق بشرط وتعلق به حق آدمي ويستوي فيه العمد والنسيان والخطأ والجهل، ما يفرق بينه. طيب قال المصنف إذا فهمنا هذا الفرق الآن، بس نخرج النسيان والجهل، نقول هذا لو فعله الإنسان، فإن لو فعل الإنسان الشرط في هاتين الحالتين فإنه يؤاخذ في هذا الشرط. قال المصنف وعكسه مثله. إيش عكسه مثله؟ الصورة الأولى يعني فعل ما حلف على تركه، والصورة الثانية ترك ما حلف على فعله. كما لو قال إن لم تفعلي كذا، إن لم تدخلي بيت فلان، أو إن لم أدخل أنا بيت فلان فأنت طالق، ثم لم تدخل مكرهة، أو لم تدخل مجنونة أو مغمى عليها أو بإغماء أصابها، يقول لا يقع. لكن لو لم تدخل ناسية أو لو لم تدخل جاهلة فإنه يقع كذلك. إذن باختصار أصبح هناك عندنا أعذار، أعذار لا يقع معها الطلاق. وش هي؟ الإكراه، الجنون، الإغماء، إيش؟ النوم. لا، النوم، النسيان والجهل ليس بعذر. طيب انتقل المصنف إلى مسألة الشك. لو أن الإنسان شك هل طلقت الزوجة ولا ما طلقتها، يقع أم لا؟ طبعا لا يقع بالشك. قال المصنف ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، ما يقع. يعني قال مثلا زوجته دخلت بيت فلان، فقال هل أنا شك الآن، أصابه شك، هل أنا علقت الطلاق قلت إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق ولا ما قلت هذا أصلا؟ نقول الأصل أنه قال أو لم يقل، الأصل لم يقل، فإذا لا يقع. كذلك لو شك هل أنا طلقت زوجتي، هل قلت أنت طالق ولا قلت كلمة أخرى ما تيقن، نقول الأصل أنها أنك لم تقلها وأنها زوجة. فهمت المسألة؟ إذا لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا يقع بالشك في الشرط المعلق عليه. قال فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة، تمرة واحدة بقيت لم يحنث، باحتمال أن هذه التمرة هي التي حلف عليها. يقول ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. يعني هو شك هل طلقت زوجتي طلقة أو طلقتين، متأكد إنها طلقة أو طلقتين، يعني متأكد من الطلاق، لكن شك في العدد هل هي واحدة ولا ثنتين، نعتبر كم؟ نعتبر اليقين. ما هو اليقين؟ الواحد. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، اكتب عندها عند قوله طلاق أو ظهار أو غيرهما، أو غيرهما لم يلزمه شيء. رجل تكلم على زوجته لكن شك، بعدين أصابه شك، هل هو طلقها ولا هو ظاهر منها ولا هو شتمها، ما عرف، فإيش نقول؟ نقول مطلقة؟ لا. نقول مظاهر منها؟ لا. فلا يلزمه شيء، لأنه إلى الآن الطلاق ليس يقين مشكوك فيه والظهار مشكوك فيه. قال المصنف انتقل إلى باب الرجعة. الرجعة احنا قلنا الزوجة او المطلقة الرجعية هي التي تطلق طلقة واحدة او طلقتين في فترة العدة، تسمى رجعية، وهذه الرجعية احكامها احكام الزوجة. عرف المصنف الرجعة قال وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. هذه فائدة الرجعية، أنها ترجع إلى زوجها بغير عقد. قال المصنف: ومن شرطها يعني الرجعة أن يكون الطلاق غير بائن، لكن لو كان الطلاق بائن هل يستطيع أن يردها بغير عقد؟ كلكم يعرف أنه لا. طيب، أن يكون الطلاق غير بائن، وش هو الطلاق غير البائن؟ يعني الرجعي، أما البائن فلا. متى يكون البائن؟ إذا انتهت العدة يكون الطلاق بائن. المطلقة ثلاثة يكون طلاقها بائن. المخالعة يكون خلعها أو فسخها بائن. طيب، الشرط الثاني: وأن تكون في العدة، أما إذا انتهت العدة وانقضت فلا يستطيع أن يردها لأنها تصبح بائن. قال المصنف: وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. الآن عدتها هذه المطلقة الرجعية عدتها ثلاثة حيض: حاضت الحيضة الأولى وطهرت، ثم حاضت الثانية وطهرت، انقطع الدم واغتسلت وطهرت، حاضت الثالثة وانقطع الدم، إيش باقي عليها الآن؟ تغتسل. طيب، متى تنتهي عدتها؟ باغتسالها ولا بانقطاع الدم؟ قال المصنف: باغتسالها. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. معنى إذا اغتسلت انقطعت العدة وأصبحت غير رجعية، وهذا قالوا هو مروي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. قال: وتصح يعني الرجعة قبل وضع ولد متأخر. لو كانت المرأة حامل متى تنتهي عدتها؟ بوضع حملها. هب أنها حامل بتوأم باثنين، متى تنتهي عدتها؟ نقول بوضع إيش؟ وضع الثاني. فلو وضعت الأول فأرجعها زوجها، قال رددتها فوضعت الثاني، رجعت زوجة ولا ما رجعت؟ رجعت، لأنها لم تنقضي عدتها. قال المصنف في ألفاظ الرجعة: ما هي الألفاظ؟ كيف يرجع الرجل زوجته؟ يردها بألفاظ. قال: وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. إذا ليست هناك ألفاظ بعينها وما شابه ذلك، يعني كل ما دل على الرجعة فهو لفظ يصح في الإرجاع. إذا مجرد يقول رجعتها ولا رددتها خلاص رجعت زوجة ما دامت مطلقة رجعية. قال: ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها. إذا الرجعة الآن تحصل بكم طريق؟ بطريقين: إما أن يتلفظ، وإما أن يجامعها، فإن جامعها فدل ذلك على أنه أرجعها. إذا شخص طلق زوجته طلقة واحدة في فترة العدة هي رجعية، ما قال رددتك، لكن هي عنده في البيت فحصل بينه وبينها التقاء وجماع، نقول هذا الجماع هو رجوع. قال المصنف: لا بنكحتها أو تزوجتها. يعني لو أنه هذا المطلق قال للمطلقة الرجعية قال نكحت زوجتي أو تزوجتها، هل يصح هذا اللفظ ولا ما يصح؟ يعني ترجع له تصبح زوجة؟ إيش قال المصنف؟ قال لا، اكتب عندها: وفي وجه تصح الرجعة. وفي وجه تصح الرجعة، يعني كلمة نكحتها أو تزوجتها أيضا صحيحة. قال المصنف: ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت. ولم يرتجعها زوجها بانت، بانت إيش يا مشايخ؟ بينونة صغرى ولا كبرى؟ كبرى ولا صغرى؟ صغرى. ولم تحل له إلا بعقد جديد، وتعود على ما بقي من طلاقها. كيف؟ يقول: متى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها لم تحل له إلا بعقد جديد. فبانت منه ولم ترتجع أو لم تحل له إلا بعقد جديد، يعني لو أرادها زوجها يحتاج أن يعقد عليها عقد جديد. طيب، إن عقد عليها عقدا جديدا هذا الزوج، ترجع إليه كم طلقة باقية؟ ها؟ هو طلقها طلقة واحدة، إذن بقيت سنتان. طيب، يقول تعود على ما بقي من طلاقها. طيب، هب أنه ما ردها، طلقها طلقة واحدة ومضت العدة ولم يردها، فبانت منه، تزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر فاعتدت منه وانقضت العدة ولم يردها الآخر، فأراد أن يتزوجها زوجها الأول فخطبها وتزوجها الآن، عقد عليها عقد جديد، رجعت إليه، كم طلقة باقية؟ الآن بعضكم يقول ثلاثة، أنا أقول المصنف إيش قال؟ تعود على ما بقي من إيش؟ من طلاقها. يعني كم؟ يعني ثلاثة ولا ثنتين؟ يعني ثنتين. المصنف على هذا، وهذا هو المذهب، إنها تعود بثنتين. والرواية الثانية يمكن أن تكتب ذلك، وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج، وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج. إذا لاحظوا يا مشايخ، إذا طلقها وبانت منه ثم ردها تحسب الطلقة الماضية ولا ما تحسب؟ لا، نفصل، نقول إذا ردها قبل أن تتزوج بآخر فهي محسوبة، لكن إن ردها بعد أن تزوجت بزوج آخر فهذا اللي فيه النزاع. هل الزوج الثاني يهدم ما تقدم من الطلاق أم لا؟ المصنف سار على أنه يهدم أو لا يهدم، يقول لا يهدم، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يهدم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بعد صلاة العشاء بحول الله وقوته.